وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه وسلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا زال الكلام موصولًا معنا حول قصص القرآن وحقيقة الصراع بين الحق والباطل والشر والفساد والهدى والضلال. ليكون كل إنسان منا على بينة من أمره، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فعلى كل عاقل لبيب أن يتفكر وأن يتدبر وأن يتعظ قبل أن يكون محل اعتبار واتعاظ وتفكر وتأمل لغيره. نعم، قبل أن أنت محل عبرة لغيرك واتعاظ لغيرك فتكون عبرة أو موعظة، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما يعملون. مع قصة من قصص القرآن التي سطرها الله عز وجل في كتابه تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو أسوة للدعاة والعلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ورثوا وافر. ولذلك كان نصيب العلماء من الابتلاءات والفتن والامتحانات شيئا قليلا مما أصاب العلماء، مما أصاب الأنبياء والرسل. ولذلك القصة التي بين يدينا في هذه الليلة هي قصة أول رسل الله تبارك وتعالى، وهو رسول الله نوح عليه السلام. قصة نوح عليه السلام نجلي من خلالها حقيقة الصراع بين الحق والباطل والشر والخير والهدى والضلال، فإنها سنة ماضية كائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتناول هذه القصة من خلال صورة في القرآن سماها الله عز وجل بصورة نوح. سورة ايه؟ سورة نوح. هذه السورة مكية. سورة ايه؟ مكية. سور القرآن إما أن تكون مكية وإما أن تكون ايه؟ سورة مدنية. يعني مكية؟ السور المكية هي السور التي نزلت في العهد المكي. نزلت في ايه؟ في العهد المكي، يعني قبل ايه؟ قبل الهجرة. بتسمى سورة ايه؟ مكية. والصور المدنية اللي هي نزلت ايه؟ بعد الهجرة. طيب، العهد المكي ده كان عهد ايه؟ كان عهد استضعاف للنبي والصحابة رضي الله عنهم، فناسب ان تكون الصور المكية فيها من المواعظ ما يسلي به الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى المشركين، وفيها ايضا من النذير والتحذير لمن يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته ويكذبونه أشد إنذار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر قال ماذا؟ ولقد كذب قبلهم ولقد كذب قبلهم قوم نوح إليه المرسلون. قبلهم، قبل مين؟ قبل قريش، قبل أهل مكة. كذب من قبلهم مين؟ قوم نوح. كان من شأنهم كذاب المرسلين، فماذا حصل لهم وماذا أوقع الله بهم؟ لا شك أن أمرهم كان معلوما عند مين؟ عند قريش. فلتحذر قريش أن يصيبهم ما أنزل الله عز وجل بالأقوام التي كذبت وحاربت الأنبياء والرسل من قبل. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لماذا؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نزارة، نزارة شديدة، تهديد شديد ووعيد أكيد يحل بقوم نوح إذا أصروا على ما هم عليه من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب ما حرم الله عز وجل وتضييع ما أمر الله عز وجل به. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وجرت حكمة الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى ألا يعذب أحدا ولا ينزل به نكالا ولا عقابا إلا بعد أن تبلغه النذارة. ها؟ وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. ممكن يجي لك واحد يقول لك اتق الله، حافظ على الصلاة، تب إلى الله، فتصر على ما أنت عليه، فينزل بك مرضا شديدا، تتمنى معه أن تطيع الله فلا تستطيع، تتمنى فلا تستطيع، يحال بينك وبين ما تتمناه من خير. والله يا إخواني، والله والله يحضرني الآن فجأة أمرا كان هناك في البلدة الأولى التي أسكن فيها، كان هناك رجل معروف بأنه يعني والعياذ بالله تعالى لم يترك بال شر إلا طرقه، بس كان رجل عنده مبدأ الحرامية زمان، والناس دي كان عندهم مبدأ، خلي بالك والله كان عندهم مبدأ. طبعا احنا ما جينا في زمان راحت فيه المبادئ، حتى عند الناس الكويسه ما بقاش عندها مبادئ، ممكن تلقى الراجل كويس ومحترم كده بس ما عندوش مبدأ، واللي ما عندوش مبدأ ده ايه؟ الله يعوض عليه فيه. فكان حتى الحرامية زمان عندهم مبادئ، والنصابين عندهم مبادئ زمان، كان يقول لك انا نصرك من كل مكان الا ايه؟ الا اهل حتتي، ده يحافظ عليه، ده ممنوع يحرش كده، ممنوع حرام ينسي المكان اللي انا فيه. زي برضه زمان كده كان ايه؟ مش زمان قوي يعني، من كام سنه كده كان الشباب يقول لك لا معكسش بنت حتتي، معكسش ايه؟ بنت حتتي ما ينفعش. ويا سلام لو واحد يبقى هو بيعاكس، ولو واحد نزل يعاكس لا ده ممكن ده يجيب معاه خناق. النهارده ايه اللي بيحصل؟ ما عادش مبادئ، ما عادش ايه؟ معنش مبدأ صحيح. المهم الرجل ده قدر يوما من الأيام رأيته في صلاة العشاء في المسجد، كنت لسه 16 سنة. قلت إيه؟ قلت يا أخي ما تقول له كلمة تدعوه إلى الله، وشوف برضه الشيطان ما مسكش حد حاله والله، ما تقول له يا عم الحاج يعني حافظ على الصلاة وتوب إلى الله عز وجل من قريب، محدش ضامن عمره. والله يا إخواني كما أخبركم، وأنا واقف قدام المسجد لقيته كلمة. المهم قلت بعدين يروح يشتكي العمامة ويجيب لك مشاكل ويتبتوك العبلة محترمة، خليك في حالك زي الشباب يجي لأي، والله زي ما بيجي لأي واحد، يبقى الواحد شايف الغلط بدل والآخر يقول لك يا عمي لما اسألك خليك بعيد. المهم كان بها رحت المدرسة الصبح وراجع الساعة 2 الظهر، أبص ألاقي إيه؟ جنازة. جنازة مين؟ عمك فلان. والله شهدت الجنازة تحت، أقسم بالله يا إخوان هذا الرجل كان رجلا فتيا، رجل سمين، والله رأيته وهم يدخلونه القبر. والله طبعا الكلام ده كان في صلاة العشاء زي دلوقت، تاني يوم الساعة 2 كانوا داخلين. تخيل أنت الأمر، وكان رجل بصحته وحيله سبحان الله. فجرت حكمة الله ألا ينزل العذاب والنكال بأحد إلا إيه؟ يبعث إليه من يذكره وينذره سبحانه وتعالى. أن أنذر قومك عن إيه؟ عن ارتكاب المحرمات وتضييع الأوامر والطاعات، لأنه في النهاية بيعصي مين؟ بيعصي من؟ بيعصي الذي خلق الإنسان من عدم، الذي أصبغ على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان ده بحال ربنا إيه؟ لسانه. من الذي خلق لك اللسان؟ الله عز وجل. من الذي أنطقك؟ الله عز وجل. أليس قادرا على أن يخلصك؟ بحال ربنا بإيه؟ بإيديه. من الذي خلقها؟ الله. كم من إنسان له يد لا يحركها؟ كثير. أليس الله عز وجل بقادر على أن يشل يدك؟ تحارب الله بماذا؟ وأنت كما قال الله عز وجل فيك: وخلق الإنسان ضعيفا من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فماذا فعل نوح؟ ما على أنبياء الله ورسله وكذلك الدعاء إلا أن يبلغوا دين الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. نوح كان وحده، وبعد سنين طويلة آمن معه وما آمن معه إلا قليل قليل تلك قليل. سبحان الله العظيم. ومع ذلك لم يترك نوح عليه السلام، ولم يكل ولم يمل. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. بين واضح النذار، نذارة بينة واضحة، أن اتقوا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طاعة الأنبياء واجبة، وكذلك كل من أمرك بطاعة الله ورسله واجبة، لا لشخصه ولكن لطاعة الله ورسوله. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فماذا تنظر لحال قوم نوح؟ وقبل ما تنظر لحال قوم نوح، انظر كم سنة عاش نوح عليه السلام بين قومه، داعية إلى الله، واعظ، مزكي، مرخب بالسر منهم ومن بعض اللي ممكن نسميها دعوة فردية، يعني كده ممكن خلاص كده، وعلى الملأ بالليل وبالشدة. فلبس فيهم ألف سنة. سبحان الله، مش عشرة. وهذا فيه تسلية للدعاء: الصبر والعاقبة للمتقين. وسوف يأتي معنا من قصص الأنبياء والصالحين إذا شاء الله عز وجل ما يجلي هذه الحقائق. سبحان الله. أنت ممكن تموت والحق لم يظهر، ولكن يظهره الله عز وجل بعد موتك، وينصره الله عز وجل بعد موتك. سبحان الله. فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، خمسين سنة، يعني 950 سنة. تصور وتخيل. وعلى ما يدل هذا؟ شوف كان جابهم إيه؟ يا نوح، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلا. يا سلام عليكم، أكثرت جدلا؟ ده 950 سنة، 950 سنة. وقولوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. إيه اللي حتجيبوا لنا يعني؟ حتعمل إيه يعني؟ ونوح عليه السلام ماذا يصنع؟ ما يصنع شيء. إنما الأمر بيد من؟ بيد الله. ولكن هو لا يخشى إلا إيه؟ لا يخشى إلا الله. قال له: طب وبعدين والمكر والكيد والمحاولات قتل نوح؟ من الذي يدفع عن نوح؟ انتبهوا، إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. فاكرين في القصة اللي فاتت إيه؟ ها؟ ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم إيه؟ خالية خيبة، بسبب ماذا؟ شبه هذه المعصية والجريمة النكراء. استنى بس كده، هتشوف ماذا صنع الله بقوم نوح، وسوف ترى عبرا وعجائب عجيبة. 950 سنة يدعو نوح قومه، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا يعني مش 950 سنة كده، يعني كل أسبوع يلا بروا عتب كده، يلا عشان ربنا ما يحاسبناش، ده يلا تهديهم. لا، ما قالش كده. ها؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي. شوف النتيجة العكسية. المفروض اللي بيدعيك لله بيدعيك لطاعة ربك سبحانه وتعالى. الدعوة دي تزيدك ايه؟ قربا، تجربك من تأخذ بقلبك كده ها الى الله. لا زيد وبعد. ده الآية دي لينا معاها وقفة بسيطة كده. ها؟ رب إني دعوت قومي ليلا، ليل 950 سنة ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا نعوذ بالله، نعوذ بالله إلا فرارا. تخيل كلمة، كلمة تخيل كلمة فرارا. الواحد كلمة فرارا مش إعراضة، لا ده فرارا دي كلمة فيها معنى أكبر من كده بكتير. فرارا والعياذ بالله، كأنه بيدعوهم لمنكر، لمنكر، لجريمة بيهرب منه. أرأيت رجلا صالح يدعوه رجل للمنكر، هيعمل ايه الصالح؟ هيفر، يجري، يهرب بدينه، يفر بدينه ها من الفتن. لا ده اللي بيدعى للصالحات والطاعات وهجر المنكرات والفواحش يفر من الخير فرارا. ده اللي يدل على ايه؟ لسه شويه هنقول يدل على ايه. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. الله اكبر. لماذا يدعوهم نوح؟ يدعوهم ليه؟ عاوز منهم مال؟ لا والله ما اسالكم عليه من اجل، ان اجري الا على رب العالمين. ترى سوره الشعراء. عاوز منهم ايه نوح؟ هيدفعهم ضريبه؟ لا والله. رب اني كلما دعوتهم لتغفر لهم. تعرف اعظم نعمه في حياه الانسان ايه؟ لان كل انسان خطاء، كل ابن ادم خطاء. اعظم نعمه ربنا يمن عليك بها المغفره، أن يغفر الله لك. ها؟ يغفر الله لك. يبقى نوح كان بيدعوهم ليه؟ ليغفر الله عز وجل له. عملوا إيه بقى؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم. يا ستي يا رب. واستغشوا ثيابهم. لف دماغه. عمرك شفت حد يعمل كده؟ شفت الإجرام اللي على الناس؟ يلف دماغه ها؟ بالثياب. ها؟ يقوم يجري، مش عارف يسكت. مش عارف يسمع. سبحان الله، تجري ليه بالراحة يا عم؟ اسمع لك كلمة تنفعك، ما تجريش. ليه ما تجريش؟ عشان ما تتشبهش والعياذ بالله بالناس الوحشة دي. ده النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح البخاري، جلس بين أصحابه يوم فدخل ثلاثة نفر، واحد منهم لقى فرجة في الحلقة كده، مكان واسع بين اثنين، جه قاعد فيه. والتاني استحيا ان يمشي فيقعد ايه ورا الحلقه. والثالث غلبت عليه نفسه الاماره بالسوء. ما هي النفس، خلي بالك نفسك دي مشكله. انت عندك ثلاثه اعداء، انا بهك عليهم. اول عدو ليك نفسك. نفسي. نفسك، ان النفس الاماره بايه؟ بالسوء. نفسك دي اللي هتورطك، تبقى ماشي عدل. والله كلام المشايخ، والله انا خلي بالك في النهايه هو كلام والله حلو، بس انا مش عارف اعمل فيها ايه. هتخرب بيتك قريب ما تفتش الى الله. صحيح والله. وبعدين شوف سيدك النبي كان بيقول ايه؟ ونعوذ بالله من شرور ايه؟ انفسنا. نفسك دي لها شرور، مش شرط شرور هتضيعك. طب العدو الثاني ايه؟ الشيطان. الشيطان اللي بيجري في دمك ده لابد تنتصر عليه. اذا الموضوع مش سهل، انت في جهاد، في حرب تجاهد. ولذلك ربك قال ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب العدو الثالث ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ لا، ما النفس دي بتاعت الهوى والشيطان ده. لكن العدو الثالث ايه؟ العدو المحسوس الملموس. ها؟ ها؟ والله على سبيل، والله ما سمعتش. لا لا لا لا، انا اقصد عدو كده. هو ممكن يدخل تحت العدو ده برضه اللي لا، احنا قلنا الشيطان. الصديق، الصديق اللي دايما يظهر لك المحبه، والمواد ويجي لك كده يا سلام في صورة الصديق يا الحميم المحب واخد بالك معايا. وبعدين هنعمله في المشوار ده الموضوع لازم يتضع الحل. صحيح يا حبيبي، صحيح يا خليلي، صحيح يا صديقي، أليس كذلك؟ الصديق دايما هو اللي بيدور للصديق للايه؟ للشر. هو اللي بيدور رجله للشر. يبقى الرجل ربنا كرمه ونوي خير ومبين ان هي خير ويقول لك اصل والله اصحابي غلبوا عليك، طب خليك ماشي وراه وما تضر الا ايه؟ نفسك. يبقى الثلاثة الأعداء دول خد بالك مين؟ ممكن تكون المرأة برضو نفس القصة، الولد نفس القصة، لكن ده يدخل تحت الاسم العامل ايه؟ الصاحبة، الصاحب، واضح؟ كل ثلاثة أعداء احذر. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جاء يخرج بأسباب المغفرة، يتوب إلى الله من قريب، يهجر المعاصي والمنكرات، يطيع رب الأرض والسماوات، جعلوا أصابعهم في آذانهم. المشركين مكة كانوا بيقولوا إيه؟ لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه؟ تغلبون. هو بيقول لك ما تحضرش. تحضر تعمل إيه؟ الناس دي فاضية، ما تحضرش. الناس دي هتودينا، الناس دي عاوزة تتحكم فين؟ ما تحضرش، اوعى تحضر، صح كده؟ وطبعا ايه اللي يعني امور واضحه جدا، الانسان ينتبه لمثل هذه الامور. جعلوا اصابعهم في اذانهم واستبشروا ثيابهم واصروا، واصروا بالصاد، اصروا من الاستمراريه والعناد والعنت. شوف مشركين مكه كانوا بيقولوا برضه للنبي ايه؟ ها؟ قالوا امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء ايه؟ يراد. سبحان الله، أهل البطل عندهم همة وعندهم حرص وعندهم تواصي فيما بينهم، ها؟ عندهم تواصي أهو، ده أمر واضح. وأصروا وإيه؟ واستكبروا استكبار، ها؟ واستكبروا إيه؟ استكبار. الكبر، الكبر ما ينفعش طبعاً، ما ينفعش في حد الأحوال. يجي يحسبها شمال يمين ما ينفعش. انا هقعد اسمع له وبعدين يعني هو انا كده حابب سمعت كلام ما صحيح. انا لما بطل شرب المخدرات يبقى سمعت كلام مش ينفعش. ما انا لما بطل حلق الحيط وربي دقني اربي الحيط يعني والله انت عارف المشكله في حياتي هو عبدتي ده، هو عبدتي. لو ما كانش هو قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اللي منع كفار مكه الدخول في الاسلام الكبر. اللي منع اليهود والله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، عارفين النبي والمحق رسول زي ما الواحد عارف ابنه. ايه اللي منعهم؟ الكبر مشكلة. الكبر لذلك ورد في البخاري معلقا لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. لا اصل انا ما ينفعش، اصل انا معايا شهادة عالية، انا معايا ايه؟ معايا شهادة عالية، بس انا معايا بيسموها ايه؟ كان الروس انا مش عارف. المهم يعني حاجة كبيرة، يعني المهم حاجة عدوها يعني وخلاص. ما ينفعش طبعا. واحد تاني يقول لك اصل انا ده انا مصدر العلم، اصل انا الازهري مثلا. اي والله بيحصل، انا ازهري، انا دوام مختلف القدام. يا سيدي ماشي مفيش مشاكل، اقعد قدامك في علم صحيح وسنه صحيحه، نقعد قدام مانع ما في اي حرج، بس ده في علم صحيح واضح استقامه وفهم تحصيل ماشي. ما منعه الا الايه؟ الكبر. اخواني لابد من الوقوف مع هذه الحقائق. هذا صراع، صراع بين الحق والباطل والسنه والبدعه. يقول نوح عليه السلام واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستبشروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم بالسر والإعلان على ملأ الناس يا قوم اتقوا الله. وإني يقول ثم إني أعلنت له وأسررت لهم إسرار فقلت استغفروا ربكم. دي أسلوب إيه؟ ترغيب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده ترغيب. ترهيب. ما لكم لا ترجون لله وقارا. تعظيما وإجلالا واستحياء. وهو المطلع عليكم يراكم في كل أحوالكم. فكيف تتجرؤون على معصيته ولا تستحيون منه ولا تخافونه وهو فوقكم مطلع عليكم وهو القاهر فوق عباده. فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عام. بالصورة اللي انت شفتها لي وتنوع أسلوب الدعوة 950 سنة. ده يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ يدل على أن هذه القلوب قلوب إيه؟ استحكمت عليها الظلمة، استحكم عليها الضلال. ولذلك في الآية الثانية ربنا قال إيه؟ ولقد كذب قبلهم قوم نوح الايه المرسلون فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. فماذا صنع الله عز وجل بهم؟ ماذا صنع بهم؟ طبعا في ايه اخرى ربنا امر سيدنا نوح يعمل ايه؟ يصنع السفينه. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ليه؟ بيصنع السفينة فين نوح عليه السلام؟ في الصحراء. يقولوا ايه؟ مجنون. يقول عن ايه؟ هو فيه واحد صحراء كده على وساحة كده ما فيهاش نقطة مية يعمل فيها سفينة ولا يجيب فيها جارب؟ ده جنون صحيح. فهم يسخروا منه. فهو قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. حياتي الوقت الذي يتبين فيه قمة جهلك. ليه؟ لأن نوح عليه السلام إنما فعل هذا بأمر من الله والله على كل شيء إيه؟ ولذلك قال ففتحنا عليهم أبواب السماء. السماء لها أبواب يا عم الشيخ؟ عليها أبواب. ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. من الذي قدره؟ من الذي أمضاه ونفذه؟ الله عز وجل على أمر قد قدر. طيب ما نوح في هذه الحياة حيارت مع الغرقين؟ لا، ولكن قال الله لأن الله عز وجل ينجي من؟ ينجي المؤمنين. وحملناه والصالحون والمؤمنون القلون معه على ذات ألواح ودسر اللي هي المصامير. نوح ركب الخشب بالمصامير صارت إيه؟ سفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وعنايتنا ورعايتنا وحفظنا فلم يمسهم ضر ولا سوء. تجري بأعيننا. هذا المكان جزاء لمن؟ جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ ولذلك الصحيح أن سفينة نوح لا زالت باقية موجودة. عثر عليها من عثر ورآها من رآها ولم يرها من لم يقدر الله عز وجل رؤياه. زي ما ربنا أبقى فرعون برضو كده. وحيأتي معنا قصة موسى إن شاء الله عز وجل وما فيها من العبر. أبقى الله فرعون إيه؟ آية لمن خلفه ليعتبر. كل متكبر صغر أم كبر، كل متجبر، كل متعنت، كل معاند للحق إنما هو معاند لنفسه، إنما هو معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. ومن رحمة الله أن الله لا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، وإنما يعاقب الله عز وجل كل إنسان بعمله. فكم من إنسان متجبر قسمه الله عز وجل وأزله الله عز وجل وفرحه الله عز وجل وخذله الله عز وجل، لأنه إنما يعارض شرع الله عز وجل ويحارب دين الله عز وجل. لا يحارب فلانا ولا علانا من الناس فليحذر كل إنسان. هذا الواقع عندنا فإنما يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه القلوب التي في صدور بني آدم منها قلوب، كما قال الله عز وجل: أشد قسوة من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 950 سنة. واحد يقول لي، واحد يقول ايه؟ يقول لا، بس يعني الكلام ده كان في الأمم القديمة، ما أظنش. خد بالك، يقول لك ما أظنش، ده لو واحد بس يا أخي دعا واحد، ها، يومين بس ورا بعض إن شاء الله عز وجل هيهتدي بالصبح. أقول لك لا، في من بين الناس وفي هذه الأمة أيضا تجد أناس يظلون، لأن الأمة فيها منافقون ولا ما فيهاش؟ فيها منافقون، ده كانوا في عهدنا المنافقون. لو أمد الله في عمره ما أمد في عمر أمة نوح ما لان قلبه، ما لان قلبه. في ناس كده والعياذ بالله تعالى، بس الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. في ناس، وده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هو أنا ولا النبي؟ أنت ولا النبي؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينزل عليه الوحي قرطاً طرياً، ومع ذلك كان فيه ناس بتصلي مع النبي وتصوم مع النبي، ها، ومن زمرة المسلمين، بس كان اسمهم ايه؟ منافقون، يبطنون ويسرون غير ما يعلنون. هؤلاء ورب ان الوحي نزل وسماهم للنبي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، سماهم الوحي للنبي، والنبي اصر بهم لسيدنا حذيفة رضي الله عنه. حتى سيدنا عمر، شوف المؤمن، المؤمن يخاف على نفسه النفاق، المؤمن دائما يتهم نفسه بالتقصير، انا مقصر، انا مقصر، مهما يطيع ربنا شايف نفسه مقصر، مهما يعمل من الصالحات شايف نفسه مقصر، يبكي على خطيئته، يخاف على نفسه، زي ما قال سيدنا ابن مسعود، قال المنافق يرى ذنوبه. يا سيدي يا رب، ذنوبه والعياذ بالله سودة في السحاب، ومع ذلك يرى ذنوبه ايه؟ إن الله غفور رحيم. يا عم الشيخ انت هتعجبنا ليه؟ صح كده؟ هو يقول كده، ده علامات ايه؟ دي علامات مرض في القلب. سيدنا ابن مسعود يقول: المنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه، إن الله غفور رحيم، فعمل بينه كده يطير. والمؤمن يرى ذنوبه مع قلته ودوام استغفاره وتوبته، يرى ذنوبه كأنه يقف في أصل جبل. سيد جبل كده يخشى أن تقع عليه فنقتل. شفت الفرق بين الاثنين؟ أرأيت؟ فكان في عهد النبي، ومع ذلك ما تابوا وما سابوا، بل لآخر لحظة كانوا بيسخروا من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ليه؟ الأعز المنافق يقول على نفسه الأعز ليخرجن الأذل، يقصد العزيز محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. انتبهوا يا عباد الله، هذه حقيقة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان حتى لا يغره الشيطان ولا تغره الدنيا. ولذلك سيدنا نوح في الآخر قال إيه؟ قال ربي، قال في آخر سورة نوح في أواخر، قال ربي لا تذر على الكافرين، على الأرض من الكافرين إيه؟ ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. هو نوح، سيدنا نوح يعرف الغيب، يضلوا إيه؟ عبادك، ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، حتى مش هيجي من ذريتهم خير. سيدنا نوح عرف أول حاجة الله أوحى إليه، لأن سيدنا نوح لا يقول على الله بغير حق، أوحى الله عز وجل إليه فقال: إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد إيه؟ آمن. خلاص، ودي فيها إشارة إن حتى مش هيجي منهم مؤمن أصلا. ولذلك بعدها سيدنا نوح قال إيه؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارا. إن تظهرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربك سبحانه وتعالى عاقب قوم نوح بعقوبتين. أول عقوبة إن هذه أن أغرقهم بالماء، أغرقهم بالماء، ثم بعد ذلك بعد أغرقهم بالنار عملتهم إيه؟ أدخلهم نارا. عذبهم بعقوبتين شر من بعض. شر من ايه؟ من بعض. هو الواحد المفروض بيطفي النار بالايه؟ بالماء. وكذلك قوم نوح قوم فرعون اغرقهم الله بالايه؟ عذبهم بالايه؟ بالغرق. ثم سلط عليهم ايه؟ نار. جمع لهم اشنع عقوبتين لانهما جمع بين اعظم اسمين وهو الضلال في انفسهم والاضلال بالايه؟ لغيرهم. انك ان تضرهم يضلوا ايه؟ ما ببطلش. ما في واحد فعلا عاصف نفسه وفي واحد بقى يعني داعية للضلال والعياذ بالله تعالى. هذا الصراع ليس وليدا الصراع بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة ليس وليدا بل هو منذ اول لحظة وضع فيها ادم على الارض وهو لا زال حتى يرث الله الارض ومن عليها. والانبياء ورثته والعلماء ورثه الانبياء ولا بد للعلماء ان يكون لهم حظا من الابتلاء الذي اصاب الله به الانبياء. فان الله قال في كتابه وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. العالم فتنه للجاهل، السني فتنه للمبتدع. صحيح، السني فتنه للمبتدع. مش لما سيدنا ثمود سيدنا صالح لما جه قوم ثمود فاذا هم فريقان يختصمون بسرعه بقى في ناس اهل سنه وناس اهل بدعه، ناس اهل هدى وناس اهل ضلال. هذا الصراع موجود حتما لا مازال. لكن من هم العلماء الذين هم ورثه الانبياء؟ هم اهل السنه، علماء اهل السنه، لا علماء الاحزاب ولا علماء الجماعات ولا علماء الفرق. هؤلاء رؤوس بدع وضلاله والعياذ بالله تعالى. فليس لهم من هذا الحظ نصيب، بل هم علماء فتنه والعياذ بالله تعالى. اما علماء اهل السنه فكما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث: انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. بعثتك ايه؟ لابتليك وابتلي بك. ولذلك تجد الرجل السني ابتلاء لغيره، اما انك انت تصبح سني واما انك انت تصبح صاحب ايه؟ بدعه وهوى والعياذ بالله تعالى. والسنه تميز ايه؟ بين الناس، سني وبدعه، سبحان الله العظيم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن قال الله عز وجل فيهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لأنه لا يهتدي إلا أصحاب العقول النيرة والقلوب الطيبة. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم كره إلينا المعاصي والذنوب، اللهم كره إلينا البدع وأهلها، اللهم كره إلينا البدع وأهلها والأهواء وأصحابها، وحبب إلينا السنة وأهلها. اللهم حبب إلينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وحبب إلينا سنته وطريقته وصحابته وآل بيته يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر بلدنا وسائر بلاد المسلمين، واجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين، واجعلها سخاء رخاء بمنك وكرمك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ بلادنا من الشيعة الرافضة الأخباث، اللهم لا ترفع لهم فيها راية، اللهم لا ترفع لهم فيها راية، اللهم لا تقم لهم فيها قائمة، اللهم لا تقم لهم فيها قائمة، اللهم شتت شملهم وبدد جمعهم وشل أركانهم وأنزل بهم رجزك وعذابك إله الحق، فإنهم يسبون أصحاب نبيك وخيرتك من خلقك. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اهد شبابنا واهد نساءنا واهدنا واهد بنا، وتب علينا وعلى سائر عصاة المسلمين. اللهم تب على سائر عصاة المسلمين كبارا وصغارا نساء وشبابا. اللهم اللهم تب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين وإلى سنة النبي الكريم بفضلك ومنك وكرمك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ومع ذلك على الإطلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.